صحابتي أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، لأن ذلك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن الحج هو قصد مكة في زمن مخصوص من شخص مخصوص لعمل مخصوص، والعمرة بمعنى الزيارة، فشرعا قصد مكة لعمل مخصوص من شخص مخصوص. الحج له وقت محدد، والعمرة يمكن ان يؤديها الانسان في اي ساعة من ليل او نهار، لكن الحج قلنا في زمن مخصوص، هناك يوم عرفة وليلة مزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من المناسك، لها اوقات محددة. وذكرنا بان الانساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة، وهذا هو درسنا السابق. الانساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة، اذا اراد ان يحرم متمتع، واذا اراد ان يحرم قارن، واذا اراد ان يحرم بالإفراد. متمتع اي يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج، ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج، فاذا فرغ منها احرم بالحج في عامه. ويقول علماء ولا يسافر بينهما. والقران ان يأتي بحج وعمرة يقترنين دون ان يفصل بينهما. والإفراد أن يأتي بحج فقط، فإذا أحرم متمتع فهذا هو أفضل الأنساك، وإذا أحرم قارن جاز ذلك، وإذا أحرم بالإفراد جاز له ذلك أيضا. قلنا بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة، فليس إلا عن نسكه صلى الله عليه وسلم في الحج نجد أنه قارب. حينما نقول اعتمر أربع مرات، عمرة لم تتم وهي في السنة السادسة من الهجرة حينما عاد من الحديبية، فلم تتم تلك العمرة حيث أنه منع من الدخول في البيت. العمرة الثانية عمرة القضاء، وكانت في السنة السابعة من الهجرة. والعمرة الثالثة بعد أن عاد من حنين وأحرم من الجعرانة. والعمرة الرابعة حينما جاء في حجة الوداع وقد أحرم عليه الصلاة والسلام قارنا. نقول أربع مرات عمرة ومرة واحدة حج. هذا الحج هل هو متمتع؟ لا. هل هو مفرد؟ لا. ماذا عن ما هو نسك المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انه كان قارنا. اذا افضل الانساك ما هو؟ لو سألنا الامام احمد رحمه الله امام اهل السنة والجماعة يقول لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا والعمرة أحب إليه. يقول كيف يا أبا عبد الله؟ تقول النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا والمتعة أو التمتع أحب إليه. فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه وكان قارنا ان يتحلل وأن يجعلها عامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما شفت الهدي ولا أحلمت معكم وجعلتها عامة. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي معه من بلده فالأفضل في حقه أن يكون قارنا، وأما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا، كما أرشد إلى ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلنا في درسنا السابق الأمساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. تمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر من أول شوال، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، بمعنى أنه جاء في شوال، جاء في ذي القعدة، جاء في الأيام الأولى من شهر الحج قبل الحج، فكان متمتع. ماذا عليه؟ نقول عليك الطواف، أكمل الطواف. ماذا أيضا؟ السعي، ثم احلق أو قصر، ثم تحلل تحللا كاملا. يجوز له في هذه الفترة تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وتقليم الأظافر وعقد النكاح والجماع وغير ذلك مما أحل الله له إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وقال لبيك حجا. هذا هو التمتع بمعنى يتحلل، وأما القران فهو يجمع بين الحج والعمرة ويقرن بينهما عمرة وحج، يدخل الحج على العمرة ويقرن بينهما ولا يتحلل بينهما هذا. وأما الإفراد أن يحرم بالحج فقط بدون عمرة، ثم بعد ذلك مرة أخرى يأتي بالعمرة إذا أراد. بقي علينا الآن أن نذكر في درسنا هذا لأنه إذا كان متمتع أو إذا كان قارن فالمتمتع عليه دم التمتع، والقارن عليه دم القران. عليه أي المتمتع دم التمتع، فليس بدم جبران وإنما هو دم تمتع، والقارن عليه دم القران وليس بدم جبران، على ما سيأتينا إن شاء الله فرق بين الجبران وبين هدي التمتع أي القران. فإذا كان متمتع فعليه دم، وإذا لم يتب فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا عاد إلى بلده، وإذا كان قارن فعليه دم أيضا، فإذا لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا عاد إلى بلده. وأما من أحرم بالحج فقط فلا دم عليه، من أحرم بالحج فقط فليس عليه دم، ليس عليه هدي. وأما من أحرم متمتعا أو قارن فإن عليه دم التمتع، وذاك عليه دم القران. وإذا لم يجد أن ما عنده نفقة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب على متمتع دم على متمتع ويجب على متمتع دم إجماع دم وهو دم التمتع، لأنه استفاد، حصل له التحلل، حصل له الراحة، حصل له يعني عدم الالتزام بالإحرام وبمناسك الحج، يعني جاز له ما كان محظورا عليه فعليه تم. وأما القارن فإنه لما أدخل الحج على العمرة وقرن بينهما فإن عليه دم أيضا لكونه أتى بحج وعمرة في وقت واحد وجمع بينهما. وأما من أفرد فليس عليه شيء. نعم. لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. ويجب على قارن الدم، يجب على المتمتع، ويقول إجماعا. لماذا؟ لأن الآية الكريمة نصت على وجوبه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. ويجب على قارن يعني من قارن بين الحج والعمرة. نعم. لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين. يعني جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، بدلا يأتي يحرم من الميقات الحج ثم يحرم بالعمرة أيضا، أو يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج، فهو ترفه لأنه سقط عنه سفر، قرن بين الحج والعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الحج والعمرة وعديدة. فسألته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كان واجب على النساء فالرجال من باب أولى. فالقارن سقط عنه أحد السفرين، فلذلك ترفعها سقوطه عنه، فيكون مقارن ذلك عليه الدم. فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا عاد إلى أهله. نعم. وهو دم نسك لا دم جبران. شيخ عبد الله، وش الفرق بينه؟ ما الفرق؟ يعني يقول المؤلف رحمه الله إيضاح وفائدة: وهو دم نسك لا دم جبران. ما دام الإنسان عليه دم، ما الفرق بين دم النسك ودم الجبران؟ في الفرق، وما هو يا بني؟ أيضا. نعم. أحمد، يعني دم التمتع دم نسك، حكمه حكم الأضحية، يأكل ويتصدق ويهدي بكميمية، هو ذبح الذبيحة مثلا أو ذبح الهدي، وقال: من يشتري الناس الكيلو ب20 ريال، أنا ببيعكم 5، أنا ببيعكم 10، يجوز ولا ما يجوز؟ لا، البيع لا، لكن يأكل ويتصدق ويهدي. دم الجبران يأكل؟ لا. دم الجبران يهدي؟ لا، وإنما هو لفقراء الحرم. فرق بين الدمين، وهذه مهمة يجب أن ننتبه لها أيها الأحباب. لأنه إذا كان دم جبران فهو يجبر ما حصل من إخلال دبس المخيط وهو محظور، غطى الرأس وهو محظور، حلق الشعر وهو محظور، قلم الأظافر وهو محظور. حصل أن يعني مثلا بعد التحلل الأول حصل منه يعني جامعة بعد التحلل الأول لا قبل التحلل الأول وهو محظور، وهكذا. فهذا يسمي دم جبران. وأما دم الهدي، وأما هدي التمتع، فهذا نسك، ما أخل بشيء، أتى بعمله بمناسكه بأحكامه على الوجه الأكمل، لم يحصل منه أي تقصير، ونقول عليك شكرا لله. والقارن كذلك، فيقول هنا: على المتمتع والقارن دم نسك لا دم جبران. فعرفنا الفرق، لأنه إذا كان دم جبران لازم يكون لفقراء الحرم ما يأكل ولا يهدي، وأما إذا كان دم نسك يأكل ويهدي ويتصدق. نعم. إذ لا نقص بالتمتع يذكر به. إذ لا نقص يعني ما نقول دم جبران، يعني مثلا دم الجبران حصل عنده نقص، ما هو غطى رأسه. دم الجبران حصل عنده نقص، ما هو تجاوز الميقات. دم الجبران حصل عنده نقص، قلم الأظافر، استعمل الطيب، استعمل شيئا من المحظورات، فحصل عنده النقص يجفى. لكن هذا لم يحصل عنده نقص إطلاقا، وعمله على الوجه الأكمل، فهو نسك شكرا لله عز وجل. نعم. بشرط ألا يكون أي المتمتع والقارن من حاضر المسجد الحرام. هنا فائدة. يقول عندنا الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. المتمتع والقارن يجب عليه دم وهو نسك إلا إذا كان من حاضري المسجد الحرام، إذا كان ساكن في مكة. إذا كان ساكن في مكة وتمتع فلا دم عليه. إذا كان ساكن في مكة وقارن فلا دم عليه. فالآية تقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان من سكان مكة فلا دم عليه أو لا هدي عليه في أي نسك كان. إذا كان جاي من برا، جاي من الطائف مثلا، جاي من المدينة، جاي من جدة، جاي من الحج وتمتع، نقول عليك دم تمتع وعليك دم قران إذا قرن. وإذا أفرد ما عليه شيء. لكن إذا كان من أهل مكة وقال أنا أريد أتمتع، نقول لا حرج. كيف يعمل المكي إذا أراد أن يتمتع؟ يعني يأتي في شهر ذي الحجة مثلا ويقول أريد أولا أحرم بعمرة لأجل أن أكون متمتع. المكي إذا أراد العمرة أحرم من الحج، وإذا أراد الحج أحرم من بيته. فهذا في مكة ونوى العمرة، يخرج مثلا إلى خارج الحرم وينوي العمرة، يأتي ويقول فيسعى فيقصر أو يحلق، ثم في اليوم الثامن يحرم من بيته، فنقول هذا متمتع. أي هل عليه دم؟ لا. لماذا؟ لأنه من حاضر المسجد الحرام، أي من أهل مكة، سواء كان من نفس مكة أو القريبين منها أو القريبين من مكة، يعني من ضواحيها. نعم. لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا بالتمتع والقران مقيس عليه، وهم أي حاضر المسجد الحرام أهل الحرم. أهل الحرم يعني المقيمين في مكة. ومن هو منه دون مسافة قصر. من هو منه دون مسافة قصر، يعني من طريق الطائف نقول أهل الشرائع، من طريق جدة نقول أهل الشميسي وبحرة وحدة وكذا، يعني دون مسافة قصر. وأهل طريق المدينة مثلا إلى النوارية وكذا وكذا. نعم. لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه أو جاوره بدليل رخص السفر، فإن كان له منزلان قريب وبعيد فلا دم. فإن كان له منزل، يعني عنده منزل بمكة وعنده منزل بجدة مثلا، عنده منزل بمكة ومنزل بالطائف، نقول هذا من أهل مكة. عنده منزل في مكة ومنزل في المدينة، نقول هذا من أهل مكة. إذا كان له بيتين، عنده مثلا زوجتين، زوجة في مكة وزوجة في المكان الثاني، يجلس هنا فترة وهنا فترة، فنغلب جانب القرب من مكة فليس عليه دم. نعم. فلو استوطن أفقي ليس من أهل الحرم مكة فحاضر لا دم عليه. لو استوطن واحد جاء من أقصى الدنيا، من أقصى الشرق، وقالنا بسكن مكة، واحد من أقصى الغرب، طيب من لماذا قالنا بدرس في المرقرة، أبدرس في الحرم، أبتعلم في دار الحديث، سجلت في معهد الحرم، وهو من أقصى الدنيا، نقول هذا من حاضر المسجد الحرام، لأنه استقر وجلس واستوطن هذه البلاد فله حكم أهلها لدخوله في العموم. ومن دخلها أي مكة من غير أهلها متمتعا أو قارئا ولو ناويا لإقامة بها فعليه دم. إذا دخلها وهو متمتع إذا دخلها وهو قارئ فإن عليه دم ولو نوى فيما بعد الإقامة لأنها قد تحصل وقد لا تحصل. أو كان الداخل مكيا استوطن بلدا بعيد مسافة قصر فأكثر عن الحرم. مكي يراحل سكن في الرياض، مكي يقول سكن في تبوك في نجران في جيزان في مثلا في القصيم في الحدود الشمالية إجال الحج، هو مكة نعرف أسرته في مكة وبيته في مكة وأولاده، لكن انتقل وجاء لأجل الحج. نقول هذا ليس مكي فإنما عليه الدم لأنه جاء متمتعا ولم يأتي على أساس سكن وإقامة، إنما جاء لأداء النسك فيعتبر عليه ما على من أحرم متمتعا أو قارنا. ثم عاد إليها متمتعا أو قارنا الذي له دم ولو نوى الإقامة بها لأنه حال أداء نسك لم يكن مقيما. ويشترط في وجوب دم متمتع وحده أي دون القارن زيادة عما تقدم ستة شروط، لأن قلنا المتمتع من هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه يعني نفس السنة، وهنا ضوابط يذكرها رحمه الله. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى الحج. يقول أولا الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لكن إذا أحرم بالعمرة في شعبان، شعبان ليس من أشهر الحج، إذا أحرم بالعمرة في رمضان، فرمضان ليس من أشهر الحج، إذا أحرم بها في رجب في جمادى فهذه ليست من أشهر الحج، فإنما أشهر الحج تتبع من اليوم الأول من عيد الفطر. لو سألنا مثلا جردنا سؤال متى أو ما هي أشهر الحج، نقول هو شوال وذي القعدة والأيام الأولى من شهر الحجة. متى تبدأ؟ من يوم عيد الفطر. إذا انتهى رمضان وقلت وان كان رمضان 30 يوم أو 29 يوم، إذا أعلننا بأنه ثبتت رؤية الهلال شوال فمن ذلك اليوم يبدأ أو تبدأ أشهر الحج. فالمتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني أحرم بالعمرة يوم العيد عيد الفطر بعد منتصف الشهر آخر الشهر ذي القعدة وسطه آخر ذي الحجة إلى اليوم الثامن إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. لو أحرم اليوم الثامن ثم تحلل ثم أحرم مرة ثانية وخرج إلى عرفة. وأن يحج من عامه وأن يحج من عامه. إيش معناها يا بني؟ وأن يحج من عامه هذا الحج. نعم هذا العام. يعني مثلا هو أحرم بالعمرة في شوال وقد وعداها أن يؤدي الحج في تلك السنة، أما لو أدى العمرة في شوال ثم بدا له ألا يحج هذا العام وقال لا السنة القادمة لا يكون متمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها يعني من العمرة أحرم بالحج في عامه يعني نفس السنة التي أحرم فيها، علما بأن أشهر الحج تبدأ من اليوم الأول من شوال إلى أيام الحج. فلو اعتمر في أشهر الحج وحج من عام آخر فليس بمتمتع للآية، لأنها تقتضي الموالاة بينهما، ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج لأنها تقتضي الموالاة، إذا مثلا يعني أدى العمرة فإنه يأتي بالحج بعدها في نفس العام أما في عام آخر فلا. نعم. ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع. نعم. فهذا أولى. يعني إذا اعتمر في رمضان ثم حج ليس بمتمتع، وإذا اعتمر في رجب أو شعبان ثم حج فليس بمتمتع، وإنما المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وتبدأ من اليوم الأول من عيد الفطر من أيام العيد، فهذا يعتبر من باب الأولى والأسن. نعم. هذا أولى لأنه أكثر تباعدا، وألا يسافر بينهما، وألا يسافر من الشروط ألا يسافر. لو جاء لحد العمرة في شوال ثم بدأ يبلغ الرياض كل يوم، فإذا جاء من الرياض يحرم بالنسك الذي يريد فسفر هذا قطع التمتع. لو أنه أحرم في ذي القعدة ثم بدا له أن يذهب إلى طبوق أو إلى نجران أو إلى أي بلد سافر وبقي هناك أيام ثم جاء، نقول أحرم بالنسك الذي تريد. لو أنه جاء وأحرم بالعمرة ثم في شهر في الحجة ذهب إلى الطائف وجلس إليهم ثمانية، نقول إذا مررت بقرن المنازل أو قرن الثعالب أحرم بالنسك الذي تريد، فما دمت قد سافرت فقد انقطع التمتع، فمن حقك في عودتك أن تحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا. وأما العمرة التي أداها وسافر بعدها فلا يعتبر بها متمتع. نعم. وأن لا يسافر بينهما في العمرة والحج مسافة قصر، فإن فعل أي سافر بينهما المسافة فأحرم بالحج فلا دم نصا، فلا دم عليه لأنه قطع ما كان بين العمرة التي أداها والحج الذي أحرم به. نعم. لما روي عن عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام، وين أقام؟ أقام بمكة فهو متمتع. نعم. فإن خرج ورجع فليس بمتمتع، فإن خرج يعني تجاوز الميقات وتجاوز مسافة قصر ورجع فليس بمتمتع، فإنما يكون أمانة أن يختار النسك الذي يريد الإحرام به. نعم. وعن ابن عمر نحوه، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحاجة فلم يترفه بترك أحد السفرين فلا يلزمه دم، وأن يحل منهما أي العمرة قبلها، وأن يحل منها أي العمرة قبل إحرامه به، وأن يحل منها أي العمرة يعني يؤدي العمرة طواف وسعي وحلق وتقصير أو تقصير ثم يحرم مرة ثانية بالحج، وأن يحل منها أي من العمرة قبل أن يدخل في النسك أي الحج، بمعنى يجعل بينهما فاصل. نعم. قبل إحرامه به أي الحج، وإلا يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج لأن أدخله عليها كبير. لأن أدخله عليها ما صار متمتع صار قارن، يعني إذا قرن بينهما بدون إحلال يكون قارنا. نعم. كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قارن، وعلل صلى الله عليه وسلم بأنه ساق الهدي، فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم لجعلتها عمرة، وأمر عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل فأن يجعلها عمرة. فهذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله، يقول لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، والبطعة أحب إليه. لماذا أحب إليه؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولأمره من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. نعم. كما فعل عليه الصلاة والسلام صار قارنا فيلزمه دم القران وليس بمتمتع، وظاهره ولو بعد سعيها لمن معه هدي، وأن يحرم بها أي العمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، فإن أحرم بها من دونها فلا دم عليه لأنه في حكم حاضر المسجد الحرام. يعني أن يحرم بالعمرة من ميقات، يعني يمكن يحرم بالعمرة نقول من حسين، يحرم بالعمرة من اليلملم أو السعديات، يحرم بالعمرة من الزحفة، يحرم بالعمرة من الحليفة. أما لو أحرم من الحلف، منين أحرم؟ قال أحرم من العبدية، العبدية عند الجامعة، عند بوابة الجامعة. منين أحرم؟ قال من السويسي عند مدخل مكة من ميل جدة. منين أحرم بالعمرة؟ قال من التنعيم. فهذا يعتبر من حاضري، من حاضري المسجد الحرام ولا هدي عليه، لأنه في حكم حاضر المسجد الحرام. لكن إن جاوز الميقات بلا إحرام في حال يجب فيها لزمه دم لمجاوزة الميقات. إذا تجاوز الميقات، مر بنا في درس سابق لأن الميقات معناه الوقت المكاني الذي يدخل فيه بالنسك، فإذا جاوز